فرقة فوارس الياسين بغزة تقدم فوارس النصر. فوارس النصر. غزة بارود بإيدي وغنت عتابة، غزة بمواج الدمى وسط البحر تهدر هدر، بارود بتغني فرح تتباهى بقدوم الفجر، غزة مدي أول شمس في زفة التحرير، زغرودة خيول الوفاء ابطلت فوارس هالنصر. غزة بارود بإيدي وغنت عتابة، وبغضب الدم الثائر رجعت لأصحابة. غزة بارود بإيدي وغنت عتابة، وبغضب الدم الثائر رجعت لأصحابة. رجعت حرة وبتلالي موجي عالبحر العالي، رجعت حرة وبتلالي موجي عالبحر العالي. يا دم الشهداء الغالي حنا عترابة. Oh. نزلت بارودي بايدي.